فواجب على الإمام أن يرد وجهه إلى المصلي بعد الصلاة مع الدليل. سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا سلم انصرف واستقبل المصلين فهذه هي السنة. وأما ما يفعله بعض الأئمة لأنه يسلم ثم يبقى مستقبلا للقبلة حتى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات في صلاة المغرب وصلاة الفجر فهو معتمد على حديث في استقبال القبلة ضعيف، لأنه من طريق شهر بن حوشب. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة المغرب و10 مرات بعد صلاة الفجر كان له من الأجر كذا وكذا مما لا أذكره. ورد في بعض طرقه قبل أن يثني رجليه، فهذه لفظة قبل أن يثني رجليه هي ضعيفة لفظة لأنها من طريق شهر بن حوشب، والله المستعان.